احتجاج أصحابنا وفاقا للحنفية. نعم. نعم. وهذا القول هو أيضا رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فيقول أصحاب الشافعي والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم. وقد قال البيهقي لا يتفرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا يعني عليها. والله يرضيك عن عروة عن عائشة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل يكون مقويا له. ويحتمل أن يكون في طريق الوقت والثياب. يحتمل أن يكون في طريق الوقت وهو طريق وقته على عائشة رضي الله عنها فتيا لا على سبيل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإن الموقوف على عائشة رضي الله عنها لا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الله نظر في السنة بكذا أو من السنة بكذا. ومثاله احتجاج أصحابنا على احتجاج أصحابنا وجماهير أهل العلم. فإن ابن قدامة رحمه الله قال لا أعلم خلافا في ذلك إلا أن يكون قولا شاذا. فهذا القول ليس خاصا بالمالكية ولكن قال به جماهير الفقهاء. لما روي عن سعد بن سعد الساعدي أنه قال مرت السنة أن يفرق بين المتلاعبين. ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية الجلوس في صلاة الصبح. مثل احتجاج أصحابنا وفاقا للشافعية. بقول ابن مسعود الجلوس في الصبح سنة ماضية. فيقول المخالف في المسألتين. المسألة الأولى التفريق بين المتلاعنين والمسألة الثانية القنوت في الصبح. يحتمل أن يكون هذا الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى قول الراوي من السنة. نعم. يحتمل أن يكون هذا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يحتمل أن يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون من سنة من بعده. فهذان احتمالان. وتمام الدليل والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال رحمه الله والجواب عند أصحابه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخص سنة فكانت أولى ولا يصرف الكلام على سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام دليل على ذلك. نعم. قال رحمه الله وأدخل من ذلك وأدخل من ذلك في باب الإسلام أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا كما روي